عودة، رواه مسلم. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطيه. فيسن للمسلم ويستحب للمسلم إذا جاء بإناء يعني لأخيه مثلا يخرج به من البيت أن يغطيه. يسن للمسلم إذا جاء بإناء فيه ماء مثلا أو شيء يريد أن يوصله إلى أخيه خارج البيت يسن له ويستحب له أن يعني يغطيه. وفي أحاديث آخر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ وهذا في الصحيحين. الشاهد أنه يستحب للمسلم إذا خرج من بيته بإناء فيه ماء أو يعني طعام أن يغطيه، أما إذا كان في البيت فلا. إذا كان الإنسان في البيت يعني تأتي بإناء من لبن لأخيك في البيت وجالس عندك في البيت أو لا فلا، لأن الأحاديث التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن وبماء وهو في البيت لم يرد فيها التغطية والأمر بالتغطية، فتحمل الأحاديث على من يخرج من بيته بالآنية فيها شيء فإنه يستحب له أن يغطي هذه الآنية. وهذا يعني آخر ما ذكره المصنف في يعني الباب. سألني بعض الإخوة يعني قال إنه يشكل عليه أن الفقهاء أحيانا يقولون يستحب وأحيانا يقولون يسن وأحيانا يقولون الأفضل ونحو هذا. أكثر الفقهاء على أن لهم اصطلاحا إذا قالوا يعني يسن هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وإذا قالوا يستحب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أمر استحباب وندب، وإذا قالوا الأفضل والأولى فإنه يكون لقرينة خارجية كالخروج من يعني الخلاف كالخروج من الخلاف ونحو هذا. يعني مثلا في مسألة مرت علينا نحن تكلمنا عنها على طريقتنا ولم نذكر فيها الخلاف لأن مسألة ذكر الخلاف مسألة تالية إن شاء الله. فيعني بعض أهل العلم يقول في غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم يقول إذا شك يستحب له أن يغسل يديه، وإذا لم يشك فالأفضل أن يغسل يديه. ما فائدة التفريق إذن؟ قالوا إذا شك يستحب أن يغسل يديه، وإذا لم يشك فالأفضل أن يغسل يديه، وهذا مشهور عند الشافعية. ما الفرق؟ الفرق يقولون إذا شك دخل بالحديث، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فيكون مستحبا، وإذا لم يشك لا يدخل في الحديث لكنه أفضل من باب الخروج من الخلاف من باب الخروج منه. إذن الاستحباب أقوى من قولهم يعني أفضل وهكذا. ولذلك يا إخوة من المهم جدا أن نعرف اصطلاحات العلماء. أيضا هناك مسألة يعني ما دمنا أطلنا نطيل تتردد بأذهان كثير من إخواننا الذين يحبون السنة، نسأل الله عز وجل أن يحببنا في السنة وأن يزيدنا فيها حبا وأن يثبتنا عليها إلى الممات. يعني هناك يعني مسألة تردد عند الإخوة وهي مسألة دراسة الفقه. هل ندرس الفقه من كتب الحديث أو ندرس الفقه من كتب الفقه؟ وبعض الإخوة يمتنع عن دراسة الفقه من كتب الفقه لأنه يقول الواجب أن ندرس الفقه من كتب الحديث. والحقيقة أن هذه القضية ليست بقضية، لأن القضية هي نصرة الدليل، هي نصرة الدليل وتعظيم الدليل. فإذا ثبت هذا فإذا درست الفقه عن طريق يعني فقه الحديث أو أحاديث الأحكام أو عن طريق كتب الفقه فالمحصلة واحدة، لأنك إذا جئت تدرس الفقه عن طريق أحاديث الأحكام فأنت ستقرأ كلام الفقهاء لكنه ينقل من كتب الفقه الى شرح الحديث، لان شروح الحديث يعني ليس هناك تخصص كلية الحديث وكلية الشريعة، علماؤنا علماء حديث وعلماء فقه، فاذا جاء الانسان يشرح الحديث يشرحه بكلام العلماء لا يشرحه من عند نفسه، لكن الذي يتميز به المحب للسنة هو نصرة الدليل. اذا وجد القول ووجد نور الدليل عليه فرح به، واذا وجد القول ووجد الدليل يدل على غيره فرح بالاخر واشار اليه. ولذلك ينبغي ان يفقه الاخوة ان الذي نتعبد الله عز وجل به هو نصرة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا تحقق هذا لنا فان يعني اذا درسنا بهذه الطريق او درسنا بهذا الطريق فنحن نسير على طريق مسلوك صحيح سلفي اصيل لا حرج فيه البتة. وقد يكون اذا رزق الانسان نصرة الدليل في الدراسة في كتب الفقه ضبط للمسائل وذكر لكثير يعني من المسائل في موطن يعني واحد. هذه مسألة ينبغي على الاخوة جميعا ان يفقهوها وان يعلموها حتى يعرف الانسان كيف يسير سيرا صحيحا يعني في العلم. اسأل الله عز وجل ان يوفقني واياكم، وان شاء الله عز وجل في الدرس القادم يعني سنبدأ بكتاب الصيام بناء على رغبة الاخوة ان شاء الله، ودرس الاصول في شرح الورقات سيبدأ الاسبوع القادم ان شاء الله، ليس الاحد غدا وانما سيكون يوم الاحد القادم ان شاء الله في كلية يعني الشريعة بعد العصر، يوم الاحد بعد العصر في كلية الشريعة ان شاء الله عز وجل. نعم. جزاك الله خيرا وبارك يقول الأخ الحديث الذي جاء في إيكاء الآنية هو بلفظ الأمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، فما هو الصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب عند أهل العلم؟ قالوا الصارف الاستقراء، فإن استقرأنا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا أنها إذا تعلقت بالآداب فإنها تدل على الاستحباب إلا إذا قام دليل على أنها للوجوب. قالوا استقرأنا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت في الآداب فوجدنا أنها للاستحباب إلا إذا قام دليل على أنها للوجوب. نعم. الضرر مظلوم، يعني دفع الضرر حكمه بحسب واقعه، فإن كان الضرر متيقنا فدفعه واجب، وإن كان الضرر مظلوما فدفعه يعني مستحب، وإذا كان الضرر موهوما فلا يتعلق به حكم. ولذا نقول إن شرب الدخان حرام لأن الضرر الحاصل به متيقن فدفعه واجب، وبعل شرب الدخان حرام، وقد يكون الضرر يعني مظلونا مثل الضرر من عدم إيكاء الأسقية وعدم تغطية الآنية فإنه مظلون، قد يحصل وقد لا يحصل فيكون دفعه مستحبا، وقد يكون الضرر موهوما كضرر القهوة والشاي ونحو هذا فيكون لا يتعلق به حكم ويبقى الأمر على الإباحة. نعم. على كل حال على ما نختاره لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا، وإذا قلنا إن الاستعمال حرام فإن الله عز وجل لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرمه يعني عليها، ولا سيما أنه يوجد بديل لها، فلا يجوز استعمال إبر يعني الذهب أو الفضة يعني في استعمال الدواء لوجود غيره. لكن لو فرضنا لو فرضنا انه لا يوجد غيرها الا ان يعني يستعمل الابرة من الذهب او الابرة من الفضة, لا يوجد غيرها, لو فرضنا جدلا فانه يمكن ان تقاس على استعمال الانف من الذهب واستعمال الانف من يعني الفضة, لكن هذا موهوم غير موجود. نعم. قال سائل على القاعدة يقين لا يكون الا بيقين, فلو سيقنع الانسان انه على صغار لكنه في حقيقة الامر على خلاف ذلك ثم صلى ولا تقف ذلك, وهذا غريب, يتيقن يتيقن انه على طهارة وهو في حقيقة الامر ليس على هذا ثم صلى فما حكم هذا؟ نقول اذا تيقن الطهارة بمعنى انه تيقن سببها وشك في الحدث, شك في الحدث فصلى بناء على ان اليقين لا يزول بالشك, ثم بعد الصلاة تبين له ان الحدث وقع بيقين, اقول هذه الصورة المرادة, يعني بعد ما صلى تيقن مثلا توضى للظهر ثم شك هل دخل يعني الحمام عزكم الله بعد الظهر او لا, فقال اليقين لا يزول بالشك وصلى العصر. بعد الصلاة جاءه زميلاه وقد كان معه فسألهما فقال نعم انت دخلت الحمام بعد ما صلينا الظهر, اذا الان تيقن الحدث, نقول تيقن انه صلى بغير طهارة فيجب عليه ان يعيد الصلاة اذا كان هذا هو مراد السائل. نعم. لكن يعني يجب ان يتنبه, لان حتى طلاب العلم يبتلون بالوساوس في مسألة الطهارة, وضابط الوسواس وهذا مهم جدا, ضابط الوسواس ان لا يوجد الا عند العبادة, بمعنى يسلم الانسان من الوسواس او من الامر طوال نهاره, فاذا توضأ ليصلي جاءه الوسواس واحس انه يحدث دائما, نقول الحدث الدائم لا ينقطع, يكون في طبيعة الانسان لا يتعلق بالعبادة, اما الذي يتعلق بالعبادة فهو وسواس, هذه من العلامات التي يعرف بها الوسواس, لان بعض الناس يكون سليما من الفجر الى ما بعد الضحى, فاذا توضى اراد ان يذهب الى المسجد النبوي بدا يحس بانه احدث وبدا وقال يمكن ان هذا واقع, نقول ابدا هذا لا يمكن ان يكون واقع, ما دام لا يأتيه الا وقت العبادة فهو وسواس, وهذا مهم جدا. كذلك الانسان لا يلتفت الى الحدث الا اذا تيقن, يقول العلماء اذا شك الانسان في الحدث قبل ان يشرع في الصلاة يستحب له ان يتوضأ لدفع وسوسة الشيطان, لانك لو انك مثلا دخلت وانت شاك طوال الصلاة والشيطان يأخذك يمين لا اكيد انك احدثت, لا لا لا ما احدثت, فطوال صلاتك وانت تتفقه في الحدث, فقال العلماء يستحب ان يتوضأ اذا جاءه الشك قبل الفعل ما لم يكن موسوسا, فاذا كان موسوسا فلا يشرع له ان يتوضأ لدفع الوسواس في الحالين, يعني بعض طلاب العلم يسمع هذه الكلمة يستحب ان يتوضأ اذا جاءه الشك بالفعل قبل الصلاة, فكل ما جاءه الشيطان يلعب ذهب وتوضأ ذهب وتوضأ, نقول لا, الموسوس الذي يقصر عليه الامر لا يشرع له ان يتوضأ, بل الواجب عليه ان ينصرف عن وسوسة الشيطان وان يدخل في صلاته ولا يلتفت اليه ويعتقد ان هذا يعني لا يضره, وقاعدة اليقين لا يزول بالشك تعالج هذا, لان وثبت في الحديث ان الشيطان ينفخ في مقعدة الانسان, ينفخ يحس بهوى, هوى حقيقي يحسه الشيطان ينفخ فيه, لكن لا اثر له حتى يتيقن بان يسمع الصوت الذي يعرفه الناس, بعض الناس سمع حتى يسمع صوتا قال والله انا اسمع صوت, هذا الصوت الذي لو سمعه زيد وعمر وخالد يعرفونه قال لا هذا كان يسمع صوت من هذا الوسواس حتى يسمع صوتا الذي لا يختلف فيه اثنان او تجد ريحا لا يختلف في شمه اثنان والا فهو متطهر واذا كثر عليه الوسواس فلا يشرع له ان يتوضا بل يدخل في صلاته حتى يقطع باب الوسواس نعم فما يسال عن اتخاذ العينه في الذهب والفضه تقدم يعني الكلام على هذا بالدرس الماضي لعلنا يعني نقف هنا وان شاء الله عز وجل في الدرس القادم سنشرع في كتاب الصيام بناء على طلب الاخوه والله اعلم صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه